فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، وقفنا في الخطبة السابقة مع موسى عليه الصلاة وأفضل السلام في حضرة الرجل الصالح الذي كان بلا شك من أعيان مدين ومن كبرائها وأشياخها، لكن تحقيق هويته على سبيل الجزم واليقين أمر ليس باليسير، فقد اضطربت أقوال السادة المفسرين في هذه المسألة اضطرابا شديدا. منهم من قال إنه كان رجلا صالحا مؤمنا يدعى يثرون، وهذا الاسم وارد في سفر الخروج من العهد القديم أي من التوراة، وبعضهم يقول كان يثرون هذا ابن أخي شعيب عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول بل كان رجلا صالحا مؤمنا من مديان أو من مديان لا علاقة نسبية بينه وبين شعيب ويدعى يثرى، ومنهم من يقول بل إنه كان نبي الله شعيبا عليه الصلاة وأفضل السلام، ويستشهدون بما أخرجه الإمام الطبراني في معجمه أن أحدهم ويدعى سعدا ابن سلمة الغزي أتى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام فرحب به عليه الصلاة وأفضل السلام قائلا مرحبا بالرجل من قوم شعيب وأختان موسى هوديت، مرحبا بالرجل من قوم شعيب وأختان موسى هوديت. وليس في هذا أيها الإخوة ما يصح معه الجزم أن الرجل كان شعيبا، لأن مدين هي قوم شعيب بلا شك، لكن هل كان الرجل نفسه شعيبا؟ ليس في الحديث ما يدل على ذلك، ليس في الحديث في نصه ما يدل على ذلك. على كل حال هذا القول أن الرجل صاحب وختن موسى كان شعيبا عليه الصلاة وأفضل السلام قول مشهور، وبه قال كثير من المفسرين، وقال به الحسن البصري وغير واحد من السادة التابعين، لكن لا دليل قاطعا على صحة هذا القول، وإن كان الأشهر بل إن بعض الحفاظ من المفسرين كالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وناهيكم به يفهم من كلامه أنه استبعد هذا القول، ولعله توقف في المسألة شأن الإمام شيخ المفسرين ابن جرير من قبله، قد توقف في هذه المسألة بعد أن عرض لزهاء خمسة أقوال فيها، ثم قال وهذه المسألة يجب فيها من خبر تلزم حجته، وإذ لا خبر تقوم به الحجة فأعدل شيء أو الصواب ما قاله الله تبارك وتعالى، الذي قال الله تبارك وتعالى أنه شيخ كبير ويبدو أنه كان من الصالحين كما قال مزكي نفسه بصيغة الاستثناء أي التعليق على المشيئة، وتسمى صيغة استثناء ستجدوني إن شاء الله من الصالحين، قال هذا من باب التواضع وهضم أو هضيمة النفس، ويبدو أنه كان بلا شك من الصالحين. أيا كان ذلك أيها الإخوة فالخطب يسير جدا، لكن الذين استبعدوا أن يكون شعيبا ومنهم الحافظ ابن كثير كما قدمت قبيل قليل قالوا إن شعيبا يحكي القرآن عن قوله لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد. ولوط هو ابن أخي إبراهيم، وبين إبراهيم وبين موسى ما لا يقل عن 400 سنة، هكذا قال الحافظ ابن كثير كما قاله غير واحد. إذن فالعهد بعيد جدا، ولذلك قال بعضهم إن شعيبا كان ممن عمر، كان ممن عمر أي عمره الله، أعطاه عمرا طويلا احترازا من هذا الرأي التاريخي. كيف يقال إن شعيبا كان قريبا جدا من قوم لوط؟ وخطر لي في هذه المسألة شيء لعله يكون صحيحا إن شاء الله تبارك وتعالى، غير بعيد أن يكون مراد شعيب عليه الصلاة والسلام وما قوم لوط منكم ببعيد، أي مضاربهم ومنازلهم ومكانهم، وليس العهد، لأنهم كانوا يعيشون في نفس الجهة، في نفس الجهة من بلاد فلسطين، فلعله إشارة إلى الآثار، إلى آثارهم. وما قوم لوط أي منازلهم منكم ببعيد، وهذا لم أقع على مفسر قال به، لعله يكون صوابا والله تبارك وتعالى أعلم. المهم، إذن موسى الآن في ضيافة هذا الرجل الصالح. هذا الرجل الصالح أيها الإخوة، ابنته تقول له حسبما حكى القرآن العظيم، قالت إحداهما يا أبت استأجر، أي لرعيتي أو لرعي غنمنا وماشيتنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين. وقول هذا في غاية الذكاء أيها الإخوة والحشمة، قوله هذا في غاية الذكاء والحشمة. وفرق كبير بينه وبين قولها لو قالت يا أبت استأجر إنه قوي أمين، هذا بعيد من الحشمة، إنه قوي أمين، لأنه مدح شخصي، إنه مدح شخصي يعبر عن إعجابه بشخصه. أما القول الذي قالت وقد ساقته كما يساق المثل والحكم، إن خير من استأجر القوي الأمين، فكأنها تقول خير من يستأجر في العادة، خير من يستأجر في العادة من اجتمعت فيه خصلتان الكفاية والأمانة. ما معنى قوي؟ ليس قوي البدن، وإنما قوي على عمله. نعم هذا العمل يتقاضى أو يقتضي قوة البدن، ولكن القوة هنا بمعنى إيه؟ الكفاية، الكفاءة، الكفاية والقدرة على ما المرء بصدده، على ما المرء بصدده. صحيح، أي عمل من الأعمال أيها الإخوة، بدءا من إدارة الدولة إلى أدنى الأعمال وأصغرها، لا بد فيه من هاتين الخصلتين إذا أردت أن تستأجر أو تستعمل عاملا. الخصلة الأولى الكفاية، أن يكون من أهل الاختصاص، أن يكون من أهل الكفاءة لهذا الميدان، كما يقولون في العامية أعطى الخبز لخبازه، وإلا لو كان طباخا غير خباز أفسده، والعكس صحيح. إذا لابد من الكفاية أو الكفاءة أو القدرة أو الاقتدار، هذه أهم خصلة، لكنها برأسها وبحيالها غير كافية. لماذا؟ لأنه قد يكون كفؤا مقتدرا لكن غير أمين، لكن يكون غير أمين والعياذ بالله، فيذهب المقصود، فيذهب ونبعد من الغاية ونبعد من غايتنا في استعماله واستئجاره. إذا لابد حتم لازم من الأمانة، فمن توفرت فيه هاتان الخصلتان أيها الإخوة والأخوات فقد بلغت به ومعه المراد، وخلى لك البال، وخلى لك البال. هذه الأمة أيها الإخوة، لو أردنا أن نشرح بعض تشريح وأن نضع أصابعنا على أسرار أو بعض أسرار مصائبها ومحنها من هذه النقطة بالذات، هذه الأمة الآن أيها الإخوة كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام يتصدرها ويدير أمورها العامة والخاصة، الذين وصفهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالرويبضات والعياذ بالله. الرويبضة، من هو الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في شأن العامة، رؤساء رويبضات، وزراء رويبضات أيها الإخوة، مدراء رويبضات، إلى آخر هذه القائمة، رويبضات والعياذ بالله، ليسوا أكفاء أن يقودوا هذه الأمة، كما كان يقول أحد المشايخ الفضلاء، قال يقودون أمة محمد، قال والله لا يسوغ ولا يجوز ولا يصح أيها الإخوة ولا ينبغي أن يكون أحدهم مديرا في مدرسة، لو مدير مدرسة ابتدائية سيفسدها، لن يستطيع أن يديرها، وهو الآن يدير شأن أمة من 50 مليون، من 70 مليون، من أكثر من أقل من الملايين. رويبضة تافه، منطقه تافه أيها الإخوة، شخصيته تافه، ماضيه تافه، أفكاره تافه، تفاعله مع الأحداث مع أمته تافة رويبضة، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ليسوا أقوياء ولا أمناء، لا عندهم كفاءة، ليس عندهم قدرة على القيام بهذه الأعمال الخطيرة جدا، أن تقود أمة، أن تقود أمة. عمر بن عبد العزيز لما علم أنه هو الذي عهد إليه بالخلافة كتابة أو كتبا لم تحتمله رجلاه، سقط مباشرة إلى الأرض، شأن عظيم جدا جدا. وقد قال مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام: من ولى رجلا على عصابة أو قال على عشرة وهو يعلم أن فيهم من هو أرضى لله منه، أن تقود عشرة من الناس وأنت لست كفوا وأنا أعطيك هذا العمل وأستعملك عليه وأنا أعلم أن غيرك أقوى به وأخدر عليه وأوفى بمطالبي، يقول عليه السلام: فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين. فنحن الآن نعيش في عهد الخيانات، خيانة الأمانات أيها الإخوة، خيانات المناصب والعياذ بالله تبارك وتعالى، يتهافتون عليها، يسفكون الدم الحرام من أجل هذه المناصب وهم ليسوا أهلا لها وليسوا منها في قبيل ولا دبير ولا شمال ولا يمين والعياذ بالله تبارك وتعالى. أين الأكفاء؟ أين الأمناء؟ لا كفاءة ولا أمانة. الله المستعان، وإنا لله وإنا إليه راجعون على هذه المصيبة التي نحن فيها. يخرج أحدهم يزعم أنه زعيم أمة، وقلنا غير مرة ليس هناك زعماء أبدا، هناك أي شيء آخر إلا أن يكون زعماء، لا يمكن أن يكون الزعيم أيها الإخوة بهذه الضعة وبهذه النذالة وبهذه الخسة وبهذه السفالة، وأن يكون زعيما للأمة إلا أن يكون أمة ترضى لنفسها أن تكون أمة من الأنذال والسقفاء والأذلة، ونحن لا نرضى لأنفسنا ذلك، ولذلك سنتبرأ من هؤلاء ومن زعامتهم. ولابد أن تعلن مليون مرة أنهم ليسوا من الزعامة في شيء، هم من النذالة والخسة والعار وخيانة الأمانات في كل شيء. منطق التبرير أيها الإخوة، تعرفون كيف يتحدث هؤلاء؟ يتحدثون بمنطق غريب جدا، والله لو صدر عنه واحد منا في حياته الأسرية بل في حياته الشخصية أيها الإخوة لكان أقصر طريق العار والدمار والفشل. منطق يقول ما كان هو الأحسن، لماذا؟ لأن الأسوأ لم يأتي، تماما يرددون هذا المنطق وصدون عنه صباح مساء. لا نريد أن نستجيب للتحديات، لا نريد أن نستفز العدو، هو يستفزنا ونحن سننحس نعاله نعلي، لماذا؟ لأن هذا العدو قادر على إبادتنا، قادر على أن يدمرنا، وليس بيدنا شيء وليس في طوقنا أي شيء. إذن فلنستسلم ولنرضى بالدنية وبالخسف وبالعار ولننحس الأحذية والنعال. الله أكبر، هذا منطق زعيم يقول أمة؟ هكذا تكون زعامة؟ هذا المنطق يستطيع كل نكرة أيها الإخوة وكل رويبضة وكل تافة، والله العظيم ائتوا من مستشفى المجاذيب كما يقال، بأي تافة بأي مجنون مختل عقليا ممكن أتبنى هذا المنطق؟ سهل جدا إدارة دولة وإدارة أمة بهذا المنطق، سنرضى بكل مكان وبما سيكون وبما أيها الإخوة يرصده ويدبر لنا أعداؤنا، لأن ليس في الإمكان أبدع مما كان ونحن ليس بيدنا شيء فلنستسلم. ممتاز، هذا منطق كل حقير كل صغير يستطيع هذا أيها الإخوة. وين الزعامة هنا؟ وين العبقرية؟ وين الحكمة؟ ثم يقولون حكيم أيها الإخوة اجتمعت له الحكمة من أقطارها، تربع على عرشها لأنه يعرف كيف يستسلم وكيف لا يستجيب لأي تحد إلا بالانخذال والعياذ بالله. فمحنة هذه الأمة على مر تاريخها حين كانت ممتحنة ومفتنة أيها الإخوة من هؤلاء الذين تصدروا ويتصدرون أمرها من غير كفاية ولا أمانة، هذا هو، هذا أبلغ درس في هذه الجملة. يا أبت استأجر حتى مجموعة شويهيات أيها الإخوة وأغنام ومعز تحتاج إلى كفاية وإلى أمانة في رعيها، فكيف بأمة تعد بالملايين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نعيش في حالة لا يمكن أن تصف بأنها مأساوية أو كارثية أيها الإخوة، أكثر من ذلك بكثير، أسوأ من ذلك بكثير أقسم بالله. لكن ألفنا هذه الحالة، ألفنا هذا الوضع أيها الإخوة من الذل والخذلان والانخذال والضعف والتراجع والانحطاط، ألفنا هذا فعاد أمرا عاديا وكل أحد للأسف إلا القلة المستثناة بوعيها وبإيمانها وسدادها ورشادها، كل أحد لا يدور إلا على تأمين طعمته أو متعة فرجه وكفى، منتهى المراد من رب العباد. وأمك هذه لا يمكن أن تعز ولا يمكن أن تقوى إذا ظلت تتبنى مثل هذا المنطق. قالت يا أبتي استأجر، إحداهما يا أبتي استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولم تقل استأجره لأنه قوي أمين، ويبدو أنها اشتمت أيها الأخوة من أبيها رائحة مراده أن يزوجه منها، أن ينكحه إياها هكذا. قال أي الرجل الصالح شعيبا كان أو غيره، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وفيها دروس وعظات بالغات أيها الإخوة. أولها ما أشار إليه الحافظ السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل، قال وفيها استحباب عرض الرجل موليته، أي من تكون في ولايته من ابنة أو أخت إلى آخره أو حفيدة إذا كانت في ولايته، فيها استحباب عرض الرجل موليته، منصوبة على المصدر على أنها مفعول المصدر، عرض الرجل موليته على أهل الخير والفضل لينكحوها. وهذا تأباه عاداتنا التي فرضت في الكثير لكن لم تتنازل في مثل هذا، فرضت في أن تخرج البنت سافرة حاسرة أيها الإخوة بلا حجاب شرعي والعياذ بالله سلفا، وأن تكون كما قال عمر خراجة ولاجة. فرضت عاداتنا في هذا لا شيء فيه، وأن تستعصر وأن تأخذ من زينتها أيها الإخوة أحسن زينتها وأن تخرج هكذا كالعارية أو شبه عارية، فرضت العادات. لكن أن يخطب الرجل لابنته رجلا توسم فيه الصلاح والاستقامة والهدى والرشاد، لا تحمل أنوف عند هذا، ما الجاهلية الغبية التي نحن فيها. لكن بحمد الله الآن ربما رأيتم وربما سمعتم حالات كثيرة أيها الإخوة، هذه من بركات صحوة الإسلام وصحوة المسلمين في هذا العصر. أي والله أنا رأيت بنفسي أيها الإخوة، رأيت وسمعت من يعرض ابنته وهي قمة من قمم الجمال والأدب والدين والله على بعض الرجال توسم فيه مصطلح. هل أنت عزب يا أخي؟ وهل تريد أن تتزوج إن شاء الله امرأة تليق بك؟ عندي لك زوجة إنها ابنتي، وبمهر نساء رسول الله وبنات رسول الله، دنانير معدودات. الله أكبر، هذا هو الإسلام، هذا الإسلام الحقيقي، لا إسلام العادات والتقاليد والجاهلية، كلها بقايا جاهلية أيها الإخوة، رعناء عادت جذعة في حياة المسلمين. أعرف رجلا كان أستاذا جامعيا أيها الإخوة، وهو من قوم آتاهم الله، أي عائلة آتاهم الله قدرا عجيبا من الجمال والكمال في الخلقة، أي والله رجال ونساء معروفون بذلك، وهو أستاذ جامعي، وإلى ذلك أخته كانت جامعية خريجة جامعية متفوقة وعلى قدر عجيب من الذكاء والحسن وحسن السمعة، وخطبها أطباء ومهندسون وغيرهم كثير. لم يرتطم أخوها هذا الرجل الصالح الأستاذ الجامعي، وزوجها لبواب الجامعة. نعم هذا البواب سقط شهيدا قبل سنة رحمة الله عليه في الانتفاضة المباركة هذا، وكان رجلا فعلا من أهل الله، كان بواب توسن فيه الأستاذ الجامعي أن هذا البواب شبه الأمي، كان عنده ثانوية عامة لكن ليس خريجا جامعيا، وهو بواب الجامعة التي يعمل فيها هذا الأستاذ، رآه ندا له وكفؤا لأخته. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الصحيح. قبل أيام أسمع في متمشيخ من متمشيخي الفضائيات، الفضائيات الآن تخرج عليه بمشائخ عجيبين غريبين أيها الإخوة، لا أدري من أين يلتقطونهم، لا لغة لا حفظ لا دين لا فقه لا فهم، لحية صغيرة أو كبيرة إلى حد ما، ويتكلم كما يريد كما يشتهي، يتكلم في هذا الموضوع بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. أي والله يخون فيها الاعتبار، كل الاعتبار لعاداتنا الجاهلية. فالعامل ليس كفؤا لمتزوج، عفوا لجامعية عنده أبدا، والذي حالته ليست ميسورة كما يجب، يعني متوسط الحال، لا ليس كفؤا يقول هكذا يتبجح شيخ، شيء عجيب، شيء مخزز، شعرت بالقرف. عن أي دين تتحدث يا رجل؟ أنتم ستبغضون عباد الله في هذا الدين إذن؟ لو كان هذا الإسلام سيبغضه كل حر وكل نفس أبية ستبغض هذا الدين. لماذا؟ أنا إنسان لست ميسور، أنا من ميسير، يعني إيه من ميسير كما يقال، لست من أغنياء، الميسير هم طبقة البرجوازية يعني، في فقراء عاملون بروتايا فيما يسير أي برجوازية، وهناك الصفوة طبعا أصحاب القروش العظام كما يقال، لست بالقروش لكن ما الميسير أو حتى ما المعاسير يسير، هذا قدري وهذا شأني، لكن عندي ما الخصال والمزايا، ما يسد وما يعوض وما يزيد على أصحاب مزايا النقد الدولار والدرهم واليورو. قال لا، ليس كفؤا. لماذا؟ لأن الجاهلية تقول هذا. هذا الرجل أيها الإخوة أحسن اختيار لأختي. لماذا؟ هذا البواب، بواب الجامعة، قبل أن يستشهد أيها الإخوة كتب في وصيته رحمة الله تعالى عليه، كتب في وصيته أنه إذا وقعت شهيدا، لأنه كان مجاهدا، أو ميتا بقدر الله تبارك وتعالى كله مقدور، فأنا أوصي بأن يعاد للجامعة الإسلامية في غزة كذا وكذا وكذا من مئات الدولارات. لماذا؟ قال أخشى أن أكون في يوم من الأيام قصرت في واجبي، تأخرت قليلا، لم أقم بعملي على وجهه، فيحاسبني الله تبارك وتعالى على هذه الأجرة، فأنا أعيد هذا القدر الذي تطمئن معه نفسي أنني أصبحت بارئ الذمة وخالي الطرف تجاه هذه المؤسسة الإسلامية. الله أكبر، ماذا هذا في هذا القرن في هذا العصر رجال يفكرون بهذه الطريقة؟ نعم، وليسوا رجالا يتخوضون في مال الله أيها الإخوة ويختلسون أموال المسلمين العامة والخاصة بلا حريجة، لا يشعرون بأي حرج، بلا حريجة، بلا وخز ضمير أو تأنيب نفس أو ملامة. هذا هو الإسلام الصحيح. بارك الله في هذا الأستاذ ورضي الله عن هذا الشهيد والله وأعلى مقامه في عليين. هكذا هذا الذي اختاره لأخته بواب الجامعة، هذا الرجل الولي الصالح البالغ الدرجات العلى في الورع والتنزه أيها الإخوة عما يسخط الله سبحانه وتعالى. قال إني أريد أن أنكحك، ليس فيها أي منقصة ولا أي عيب أن يخطب الرجل لابنته. من أين؟ من الصعب جدا أن تجد في هذا الزمان، فإذا وجدته فعض عليه بالنواجذ واخذ عليه الخناصر، خذه واصطفيه لابنتك لأختك، لماذا لا؟ أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين مقابل ماذا؟ ما هو الصداق؟ المهر، على أن تأجرني 8 حجج، تعمل لدي في رعي الماشية كما اقترحت البنت 8 سنوات. يقول فإن أتممت 10 وإذا أردت أن تتفضل وأن تتكرم وأن تكون صاحبا منا علي وتجعلها 10 فمن عندك تفضلا منك وليس إلزاما مني مشارطة، وإنما هو تفضل منك يا موسى، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، لا أريد أن أشق عليك بإلزامك العشر، وما أريد أن أشق عليك باستيفاء الأعمال ومراعاة الأوقات كما قال المفسرون، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وهكذا كان سؤل النبي عليه الصلاة والسلام عن أي الأجلين قضى موسى، 8 أو 10 سنوات؟ فقال قضى أطيبهما وأكملهما 10 سنوات. وروى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس أنه قال قضى، لأن سعيدا ابن جبير تلميذ ابن عباس الإمام الجليل والعلامة الكبير سأله يهودي، وقصة السؤال هذه وردت في البخاري أيضا، في البخاري أن يهوديا من أهل الحيرة سأل سعيد ابن جبير قال له أي الأجلين قضى موسى، القصير أو الطويل؟ فقال لا علم لي، ولكن أنظرني حتى أقدم، أي حتى آتي وليس أقدم، حتى أقدم على عالم العرب، على حبر العرب، يعني عبد الله بن عباس. قال فقدمت عليه فسألته يا أبا العباس أي الأجلين قضى موسى؟ قال قضى أبرهما وأطهرهما. إن نبي الله إذا قال صدق، إن نبي الله إذا قال صدق، كأنه فاهم السياق أن موسى أعطى عدة بقضاء الأجل الأطول، وهذا يحتاج إلى دقيق نظر لا يبدو لأول النظر ولا لأول ولا. على كل حال أيها الإخوة أيضا هنا دروس عجيبة جدا، الزواج، أهمية الزواج وأهمية العفة، عفة الطعمة وعفة الفرج أمر خطير جدا وله شرفه وقدره. لم يمر أيها الإخوة لم يمر بالمرء ما هو أبلغ من هذه القصة في تعظيم شأن الزواج واختيار الزوجة الصالحة من المنبت الصالح. لماذا؟ رجل عظيم صحيح لم يكن نبيا موسى عليه السلام، لكن بلا شك له من المزايا، ولهم الخلال والخصال وبعد الهمة وقوة الشخصية ما يجعله رجلا عظيما قبل أن يكون نبيا. رجل بهذه المثابة بهذه الخطورة في الشأن يرضى لنفسه أن يؤاجر نفسه 10 سنين 10 سنين متواصلة أيها الإخوة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يتزوج مهرا لزوجته. يؤكد أن الزواج أمر خطير جدا جدا. إذا يعني يمكن إيه للإنسان أن يقضي سدس حياته كادحا عاملا لكي يحصن فرجه بزوجة صالحة. نعم، لماذا؟ لأن أيها الإخوة من رزق زوجة صالحة تحفظه في نفسها وولده وماله وتعينه على أمر دنياه وأخرى فقد أوتي ماذا؟ أوتي نصف السعادة، أوتي نصف التوفيق بإذن الله تبارك وتعالى. والزوجة الصالحة أيها الإخوة هي عينه، هي جوهره، هي روح السعادة. لا يمكن أن تتوفر السعادة لرجل أيها الإخوة تقبع في بيته زوجة خيطعور، زوجة مشاكسة غير موافقة ولا ملائمة، أو زوجة لا تتقي الله تبارك وتعالى ولا ترقبه سبحانه وتعالى. لا يمكن، من المستحيل أن يكون سعيدا بهذه الزوجة. هكذا إذن موسى آجر نفسه 8 سنوات إلزاما و2 وفاء منه أيها الإخوة وبرا مقابل عفة فرجه وطعمة بطنه كما ورد عن غير واحد من الأسلاف الصالحين: على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. وبعد أن قضى موسى الأجل استنجز الرجل وعده فأنجزه بلا شك، لأنه عقد ملزم. وأراد موسى عليه السلام أن يعود بشيء فقال لزوجته وتدعى صفورة، وهذا قول أكثر المفسرين، وهذا ورد في التوراة أن اسمها صفورة. فقال لزوجته صفورة، هذا تضاع أكثر المفسرين، قال لها: قولي لأبيك يعطينا شيئا نتعيش به. الآن سنرحل نحن ونذهب، نريد أن يعود إلى مصر إلى بلده أبيها، فنريد أن يكون معنا شيء. فسألته فقال: لكما كل ما نتجت هذه الماشية، يقال نتجت وليس أنتجت أو نتجت، إنما بالبناء للمجهول، لكما كل ما أي ولدت كل ما نتجت هذه الماشية قالبة لون، أي من قالبة لون. يقول عليه السلام في حديث إسناده فيه كلام: وكانت ماشيته أو غنمه سوداء اللون حسنة، سوداء تقريبا كلها. فقال: إذا تأتي أيضا الآن مواليد جديدة قالبة لون، أي ليست إيه؟ ليست سوداء لاشية فيها ألوان مختلطة، فهذه لكما. ورد الآن في بعض الأحاديث، حديث أخرجه الإمام البزار أبو بكر والإمام ابن أبي حاتم بأزيد من حديث عتبة ابن المنذر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه وأتباعه، أن النبي قال: فأخذ موسى عصاه فوسمها، أي علمها. ورد في أثار أخرى أنه قشرها، قشر منها أي أجزاء من قشرها فأصبحت مبرقشة على شكل ثعبان مثلا أو خيط مبرقش، وسماها في أعلاها، يقول النبي في هذا الحديث، وسماها في أعلاها ثم وضعها أدنى الحوض، ثم أوردها، أي أورد الماشية لكي تشرب، فما صدرت منها واحدة إلا ضربها على جنبها ماشي شاتاً شاتاً شاتاً شاتاً. يقول عليه السلام: فأدأمت وألبنت، أي حملت كلها أتواماً أي توائم، فأدأمت وألبنت وجاءت كلها بقوالب لون، كلها مبرقشة إلا شاتاً أو شاتين، إلا شاتاً أو شاتين، البقية كلها قوالب لون، فكانت من حظ موسى. ولنا تعليق على هذا الخبر الذي ينسب إلى رسول الله، أول هذا الخبر فيه عبد الله بن لهيعة المصري، وهذا الرجل تكلم فيه من جهة حفظه، وخاصة بعد أن اختلط في آخر عمري، قضية معروفة عند علماء الرجال. ثم هذه القصة أيها الإخوة غريبة جدا، أن يقوم بها مثل موسى، أن يتحيل بهذه الحيلة، غريب جدا على رجل سيقدر له من قريب أو عما قريب أن يكون نبيا بل ورسولا عظيما جدا. ثم من جهة ثالثة، هذه القصة أيها الإخوة تقريبا بعينها وردت في التوراة، لكن بشأن من؟ بشأن يعقوب مع خاله أخي أمه رفقة، أم يعقوب اسمها رفقة كما في التوراة، وخاله اسمه لابان. وهناك خلط عجيب جدا، والقرآن موقفه غريب أيها الإخوة. المستشرقون يؤكدون أن القرآن منتزع ومأخوذ، بل ومنقول ومقتبس أكثر ما فيه من العهد القديم والجديد، وهذا غير صحيح. لو كان النبي علم العهدين أو تعلم الكتاب المقدس ودراهما، والنبي كان حافظ عجيبة جدا جدا، لا يمكن أن يقع في هذا الخلط فيكذب بعد ذلك. لكنه أتى بأشياء أيها الإخوة تخالف ما في الكتاب المقدس تماما. ما في الكتاب المقدس أن الذي آجر نفسه 7 سنوات هو يعقوب وليس موسى. ليس في قصة موسى أبدا قضية الإجارة هذه، وردت في حق يعقوب عليه السلام، وأنه آجر نفسه 7 سنوات على طلب خاله لابان أخي أمه رفقة، نعم، لقاء أن يزوجه ابنته راحيل التي ستكون فيما بعد أما ليوسف وبنيامين عليهم السلام أجمعين. لكن خاله خدعه فزوجه أختها الكبرى ليئة، ثم آجر نفسه 7 سنين أخرى أيها الإخوة ليتزوج راحيل، لكن تزوجها من أسبوعه، وعمل هكذا 14 سنة. ولما أراد أن يعود بزوجتي ووصيفاتهما، وقد نكح الوصيفات أو نكحهن وأولدهن أولادا، قصة كلها موجودة في سفر التكوين، لما أراد أن يعود طلب إلى خاله أن يعطيه أو ينقده أجرته، فقال له لك كل ما جاء قالبة لون. هذه القصة في حق يعقوب، فتحيل يعقوب بهذه الحيلة، أتى بخضبان أي بعيدان وقشرها في مواضع، ثم جعلها عند الحوض، وأورد الماشية التي كانت تتوحم، كانت تقول التوراة التكوين كانت تتوحم، فتوحمت ونتجت كلها قوالب لون فأخذها له. هذا مجمل القصة، هذا مجمل طبعا. وفي بدايتها نسبة الغش والخداع إلى يعقوب عليه السلام الذي سرق النبوة والبركة من أبيه إسحاق، الذي كان ينتوي ويعزم على أن يعطيها لنجده الأكبر عيسو. هكذا أنبياء الله في التوراة للأسف الشديد، مخادعون، كذابون، محتالون، ثم يقال أنبياء عظام، شيء غريب جدا، هذا بعيد. فأخشى أيها الإخوة أن تكون هذه القصة مما انتقل إلى المسلمين من جهة أهل الكتاب، وصار فيها خلط. لكن ما في القرآن يخالف فعلا ما في التوراة من قصة الإجارة هذه، لم تقع يعقوب، إنما وقعت لموسى، وهي 8 حجج على أن يزوجه ابنته. فلو كان النبي ناقلا من التوراة لنسبها إلى يعقوب ولم ينسبها إلى موسى. سأختم أيها الإخوة خطبة المقام بذكر تعليق هام. القرآن العظيم سكت عن تفاصيل، أي عن ذكر تفاصيل هذه الفترة التي أقامها موسى عليه السلام في مدين إلى جوار الرجل الصالح، لم يذكر سوى ما ذكرنا أي تفاصيل. هذا وقع في بداية الفترة، وفي نهايته أنه قضى الأجل وسار بأهله. ماذا وقع في البين بين البداية والنهاية؟ القرآن سكت عن ذكر تفاصيل ذلك، كما سكتت التوراة. التوراة سكوتها أكثر أيها الإخوة، لم تتحدث حتى عن قضية الإجارة. تقول التوراة في الخروج: وهكذا رضي الرجل أن يساكنه موسى، ثم أعطاه صفورة زوجة له، فولدت له جرشوم، واسمه يبدو فيه معنى الغربة بلغتهم الآرامية، وولدت له، يعني دعا اسمه، تقول التوراة، ولدا دعا اسمه جرشوم، قال: لأني كنت بأرض غريبة. بس انتهى. آيتان فقط من سفر الخروج. القرآن حدث شيئا زائدا، لكن لا التوراة تكلمت ولا القرآن تكلم. وقد يخطر لبعض الناس أن يقول إن هذه الطريقة التي يصنعها القرآن في غير ما واقع وفي غير ما قصة، خاصة فيما يتعلق بالأنبياء والمرسلين، تؤكد أن القرآن أيها الإخوة يتعامل بطريقة غيبية مع الأحداث الموضوعية المعيشة. هكذا قد يخطر لبعض أن يقول، وأن القرآن لا يقيم وزنا ولا يصحح اعتبارا لأثر الظروف الموضوعية والاشتراطات الواقعية في حياة الأشخاص والجماعات، ولا سيما النبيين والمرسلين، لأنه لم يتحدث هنا عن أي تفاصيل. وهذا الكلام غير صحيح بالمرة أيها الإخوة، وطريقة القرآن تؤكد العكس، وما سنقوله يلتئم بي ومع طريقة القرآن أكثر من هذا الوهم الساذج جدا. القرآن من قبل كما أشرنا في الخطبة قبل السابقة سكت أيضا عن تفاصيل نشأة موسى في ظل القصر في ظلاله قصر فرعون. نعم سكت أيضا عن ذلك. ما الذي حدث؟ لكن القرآن يتكلم بطريقة بليغة تتقاضى ذكاء أيها الأخوة وقدرة على التحليل والفهم. طريقة القرآن في سرد هذه الأحداث وترتيبها تؤكد على ما يلي أيها الأخوة. أولا القرآن يقول ما كان لموسى عليه الصلاة والسلام أن يكون مهيئا أو متهيئا مستأهلا لتلقي وحي السماء الأعلى وهو يعيش في ظل أو في ظل قصر الطاغية في بيئة وثنية يغلب عليها التظالم والتهارش. لا يمكن، موسى لم يكن مؤهلا لذلك، ولذلك نقله القدر نقلا أيها الإخوة. القدر هو الذي رسم له أن تقع منه الحادثة العرضية في قتل الرجل الفرعوني القبطي، ثم نقله إلى بيئة جديدة طهور، بيئة موحدة فيها إيمان، فعاش في كنف رجل صالح قد يكون شعيبا النبي، وهذا أبلغ أيضا في التهيئة، هذا أبلغ في التهيئة، وعاش فترة طويلة. انتبهوا، الإنسان لا يتهيأ لأن يكون نبيا أو رسولا، وأيضا لا يتهيأ أن يكون صالحا من أهل الله كما يقول، وكما يحلم بعضهم أن يكون من أهل الكشف ومن أهل التحديث، أن يكون ملهما محدثا في ليلة وليلتين وشهر وشهرين. بعض الناس يجتهد في العبادة شهرا شهرين ولا يرى حتى مناما حسنا، يعود إلى ما كان عليه. تريد أن تصبح من أولياء الله في شهرين، في سنة، حتى في سنتين؟ موسى 10 سنوات في ظلال بيئة جديدة غير موبوءة أيها الإخوة، 10 سنوات. وفعلا بعد ذلك لما قضى هذه 10 سنوات وصار بأهله تلقى الوحي العلوي، أصبح الآن مؤهلا. إذن فالقرآن يقول أبدا الشروط الموضوعية مهمة جدا، البيئة واشتراطاتها أيها الإخوة ومعطياتها في غاية الخطر والأهمية. لا يمكن في نهاية الأمر أيها الإخوة كما في بدايته، كل واحد منا هو ابن شرعي. لماذا؟ لجيناته، لمورثاته، ولثقافة مجتمعه وعصره، شئت أم أبيت. حتى الأنبياء والمرسلون ما في أبدا، ويأتي الوحي بعد ذلك ليضع لمساته وليطبعهم بطابعه وليصحح ما عساه يكون من التواء أو انحرافات أيها الإخوة، أو حيدة عن جادة الفطرة السوية في حق الأنبياء والمرسلين. وقد يخطر أحدنا بباله أن يقول أيضا، هذا ما يمكن أن يخطر على بال الواحد منا، ولكن 10 سنوات أليست مدة طويلة؟ وبلا شك أن موسى عاشها في رتابة. ما معنى عاشها في رتابة؟ يعني لو كان فيها كوائن ولو كان فيها أحداث عظام وكبيرة لقصت القرآن علينا طرفا من ذلك، لكن يبدو أنها طردت على نحو مكرور. كل يوم يخرج في الصباح يرعى الغنم، يعود فيها في المساء، وهكذا. ربما كان يجدي بلا شك، وهذا مقطوع به، المعونة والنصح لمن يحتاجه أو يقبله، فقط 10 سنوات بهذه الطريقة. قد يقول بعض ليست هذه فترة طويلة؟ كلا ليست فترة طويلة، لكن يمكن أن نفهم من جهة أخرى أيها الأخوة ماذا؟ أن الإنسان ممكن أن يعيش فترة طويلة وبعد ذلك يأتي منهج السماء لكي يعوض له كل ما فات. هذا ممكن. محمد عليه السلام عاش 40 سنة، 40 سنة لا تلقى نبأ من السماء. صحيح كان صادقا أمينا مستقيما يجافي قومه في عقائدهم وعباداتهم ووثنياتهم، لكنه لم يتلقى خبرا ولا نبأ من السماء 40 سنة، وعاش بعد ذلك في ظلال نبوته ورسالته 23 سنة. لم تغير حياة محمد ولم تعوضه 40 سنة فائتة من حياته، بل غيرت حياة العالمين أيها الإخوة. هذا ما يفعله الوحي، هذا ما يعطيه النهج الإلهي، ولذلك علينا أن نعتصم بهذا النهج، وعلينا ألا نيأس. بعض الناس يقول أسمع كلاما جميلا يحضر الروح أيها الإخوة إلى أشواق عالية ولطيفة وإلى معاني ذائقية دقيقة، ولكن أنا كبرت سني على سني، وكما يقال فاتني قطار الزمن. غير صحيح. حتى لو كنت في عقد 70، حتى لو كنت في عقد 80 وأقبلت على الله بصدق ونهجت نهج الكتاب بإذن الله تعالى، في ظل سنوات، في ظرف سنوات يسيرة، يمكن أن تعوض السنوات الفائتة من عمرك. أنت تفعل ذلك بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأنك تستند إلى وحي السماء، إلى كلمات الله، إلى نهج الله. هذا يستحيل أن تعطيه أي فلسفة أيها الإخوة، أي حكمة دنيوية بشرية لا يمكن إلا طريق الله، نهج الله، كلمات الله سبحانه وتعالى، وهكذا. لا أقول أنه هذا المقام إلا بعد أن أؤكد كرة أخرى أيها الأخوة أن القرآن يعطي أهمية بالغة لشأن الظروف الموضوعية، وينبغي درسها وينبغي حفظها وينبغي وزنها وزنا دقيقا وتقويمها تقويما صادقا موضوعيا أيضا كما يقال. القرآن يتحدث عن بلقيس عليه السلام قبل أن تسلم، قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله. لماذا؟ كأنه أتى بجملة تعليلية، قال إنها كانت من قوم فاسقين، لأنها كانت تعيش في مجتمع فاسق، مجتمع وثني، فصارت مثلهم. على أن المرأة بحسب سياق قصتها أيها الإخوة بلقيس ملكة سبأ، على أن المرأة كانت ذا عقل وكانت ذات زكانة، كانت ذات عقل وذات زكانة وفطانة، ولكن لم يتهيأ لها من الثقافة ومن البيئة ومن شروطها الموضوعية ما يجعلها تستثمر هذه الإمكانات الإلهية في شخصيتها. لما تهيأ لها ذلك استطاعت أن تختار القرار الحازم والحكيم، إنه أحزم قرار أن تغير دينك، أن تغير ملتك، أن تكفر بما كنت تعتقده بالأمس، شيء قرار صعب جدا جدا. وهكذا هديت هذه المرأة وهدت قومها إلى سبيل الله سبحانه وتعالى. إنها كانت من قوم فاسقين. نوح عليه السلام 950 سنة ولم يفلح في أن يهدي قومه إلا القلة التي آمنت معه أيها الإخوة ولبت رسالة الله. لماذا؟ لأن القوم كانوا يعانون من حالة استعصاء ثقافي مواريثي. نعم، ولذلك قال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وكان يعلم إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. كيف عرفت؟ كل مولود يدعى الفطرة. لا، نوح الآن التقط الرسالة الإلهية بعد 950 سنة وعلم أن القوم يعانون من حالة استعصاء ثقافي كامل. فالإنسان ابن ثقافته أيضا كما أكثر هو حقيقة الإنسان ابن ثقافته، نستطيع أن نقول أكثر مما هو ابن مورثاته وجيناته أكثر. الثقافة خطرة جدا أيها الإخوة، الثقافة خطرة جدا. لو لم يكن القرآن يعلم من شأن العوامل والظروف الموضوعية أيها الإخوة، لماذا يتحدث في عشرات المواضع في القرآن المكي في القرآن المدني إلى آخر عهد الناس بتنزل القرآن، والقرآن يتحدث عن الهجرة، الهجرة الهجرة الذين هاجروا وهاجروا. لماذا؟ ماذا تعني الهجرة؟ تعني الهجرة أن الشروط الموضوعية أحيانا قد تغلبك على قناعاتك، على إرادتك، على رغائبك، على قراراتك. شروط غالبة وغلابة، ماذا تفعل؟ إذا تنتقل لكي توفر لنفسك شروطا أخرى. هذه البيئة لا توفر هذه الشروط، لا يمكن. الحديث المخرج في الصحيح أيها الإخوة، الرجل الذي قتل 100 نفس، الذي قتل 100 نفس، الرجل رقم 100 الذي قتل كان إيه؟ كان رجلا عابدا لكن لم يكن عالما حاذقا. قال له لا تستطيع، صعب جدا أن تتوب، كيف يقبل الله توبتك بعد أن قتلت 99 نفسا؟ قال له حتى أنا أوفي بك. فقتله، قتل هذا العابد الذي سأله. يعني رجل عنده نزوع إجرامي غريب يسأل عن التوبة، لما لم يعطى فرصة للتوبة قتل إيه الذي سأله. نزوع إجرامي واضح جدا عند هذا الرجل. 100 من أكبر جزارية تاريخ هذا، إذن الفرديين طبعا مش القراصنة الدوليين بالملايين هؤلاء. طيب، وكيف أتاه الحل أيها الإخوة؟ أتاه الحل بماذا؟ بنقل الشروط إيه؟ أو بانتقاله إلى شروط موضوعية أخرى. هاجر من هذه البلد، قال له العالم إنك بأرض سوء، عندك نية، تحب الاستقامة، تريد أن تستقيم، لا تستطيع في هذه الظروف، لن تستطيع، اترك هذه البلاد، هاجر إلى بلاد أخرى تناسبك وتناسب قرارك الجديد وستصلح. وهكذا كان، وتعرفون بقية القصة. الدين واعي جدا بحمد الله، الكتاب والسنة يقظان تماما أيها الإخوة لهذه المسألة بالعكس، ويعليان كثيرا من شأن الظروف والاشتراطات الموضوعية، واضح جدا جدا. هذا الذي قال القرآن بسكوته، إذن هو صمت أبلغ من الكلام، صمت أبلغ من الكلام. القرآن قال سنوات كثيرة أيها الإخوة، عقود من السنين، في قصر الطاغية، في بيئة الوثنية، من المحال أن يكون موسى مهيئا معها لتلقي النبوة. بالعكس، هو كان بشكل أو بآخر يعمل ضمن ماذا؟ ضمن إنجاز خطة الطاغية العامة في استعباد الناس. ولذلك احتج الإمام عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه وارضاه بقوله تعالى حكاية عما قال موسى، لسان موسى يقول ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، على أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل في خدمة الظلمة وأن ينجز أي ما يريدون. إذا موسى كان يفعل ذلك مستحيل أن يكون نبيا في هذه البيئة، إذا لابد أن يخرج، يخرج إلى بيئة أخرى. القرآن يقول ظل فيها 10 سنوات ولما ترحل مباشرة تلقى الوحي. إذا البيئة فعلت فعلها أيضا في تهيئة النفس، في إكسابها القابلية والصلوحية أيها الإخوة والقدرة على أن تتصل بالسماء. البيئة إذن مرة إيه أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك في هذا المقام الكريم في هذا اليوم الكريم أن تزيدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، خذل عنا ولا تخذلنا، وارض عنا وأرضنا واجعلنا مرضيين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك ومنك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك ونرغب إليك ونبتهل أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اجمع هذه الأمة على أمر رشد وهيئ لها أمر عز يا رب العالمين، تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتأمن فيه سبل المؤمنين. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله العظيم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من أفضاله يعطيكم، وقوموا إلى صلاتكم. الحمد لله رب العالمين.